في هذا دليلنا على أنه كما يجب الجهاد في النفس يجب الجهاد في المال إذا اقتضت الحاجة ودعت لذلك. ثم قال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي الجهاد في النفس والمال خير لكم من التقاعد عن ذلك، فإن فيه رضا الله تعالى والفوز بالدرجات العاليات عنده والنصر لدين الله والدخول في جملة جنده وحزبه، لو كان خروجهم لطلب العرض القريب أي منفعة دنيوية سهلة التناول، وكان السفر سفرا قاصدا أي قريبا سهلا لاتبعوا لعدم المشقة الكثيرة، ولكن بعدت عليهم الشقة أي طالت عليهم المسافة وصعب عليهم السفر، فلذلك تثاقلوا عنك. وليس هذا من إمارات العبودية، بل وليس هذا وليس هذا من أمارات العبودية. لا إله إلا الله وصالح في عبوديته يتحمل السعادة ولا يوهن عزمه مشارق الطريق، لأن العزم إذا قوي العزم تذللت الصعاب وصار الصعب سهلا وصارت المشقة يسرا. الله أكبر. نعم. كم نعم. والفوز نعم. قال: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله أي ابذلوا جهدكم في ذلك. بعد أن تقرأ. ثم قال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي الجهاد في النفس والمال خير لكم من التقاعد عن ذلك، لأن فيه رضا الله تعالى والفوز بالدرجات العالية عنده والنصر لدين الله والدخول في جملة جنده وحزبه، وكان خروجهم لطلب العرض القريب أي منفعة دنيوية سهلة التناول، وكان السفر سفرا قاصدا أي قريبا سهلا لاتبعوك لعدم المشقة الكبيرة، ولكن بعدت عليهم الشقة أي طالت عليهم المسافة وصعب عليهم السفر، لذلك تثاقلوا عنك. وليس هذا من إمارات العبودية، بل العبد حقيقة هو المتعبد لربه في كل حال القائم بالعبادة السهلة والشاقة، فهذا العبد لله على كل حال. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، أي سيحلفون أن تخلفهم عن الخروج، أن لهم أعذارا وأنهم لا يستطيعون ذلك، يهلكون أنفسهم بالقعود والكذب والإخبار بغير الواقع، والله يعلم إنهم لكاذبون. وهذا العتاب إنما هو للمنافقين الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وأبدوا من الأعذار الكاذبات ما أبدوا، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بمجرد اعتذارهم من غير أن يمتحنهم فيتبين له الصادق من الكاذب. ولهذا عاتبه الله على هذه المسارعة إلى عذرهم فقال: عفى الله عنكم